إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا نمضي بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان هيا بنا نثقل موازيننا. وكان حديثنا عن القرآن، وحديثنا اليوم أيضا عن بعض فضائل أو فضائل بعض سور القرآن الكريم، لأن الميزان يثقل بالحسنات، وكذلك إذا صرف الله الشيطان عن العبد وأعانه على الطاعات فهذا من أعظم ما يثقل الميزان بإذن الرحمن. ومعنا سورة البقرة، وما أدراك ما سورة البقرة؟ سورة عظيمة. قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أخذها بركة ونماء وتثقيل وتكثير للحسنات ورفعة في الدرجات ونماء في وزيادة ونماء في حسنات العبد. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، تركها حسرة وندامة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، لا يستطيعون النفوذ إلى قارئ سورة البقرة، ولا يستطيعون أن يضروه بإذن الله سبحانه وبحمده. الله يحميه من شرهم، والله يكفيه كيدهم، الله يجعل كيد الساحرين على أنفسهم. إذا قرأت سورة البقرة يا عبد الله فاملأوا بيوتكم بسورة البقرة. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث بالصحيح أيضا، قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر، هكذا رواه جماهير الرواة، وبعضهم وصح ذلك عنهم أنه رواه: إن الشيطان يفر، الشيطان ينفر، الشيطان ليس عنده وئام مع ذلك البيت المبارك الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، ينفر منه ويفر منه. ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر للنوم فقط، لا، أحيوا هذه البيوت بذكر الله تعالى. وأعظم ما يتقرب به إلى الله من ذكره قراءة كلامه وتلاوة آياته. ومن أعظم سور القرآن الكريم سورة البقرة، ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يستحب للمرء أن يقرأها دفعة واحدة، ويستحب أن يكون من شخص واحد، ويستحب أن يكون ذلك بصوت مرتفع، ويجوز ويجزئ أيضا لو قرأها متقطعة أو قرأها بصوت منخفض أو قرأها مجموعة من آل البيت، هذا قرأها جزء والآخر قرأ الجزء الآخر والثالث قرأ الجزء المتبقي، وهكذا نص السالة العلماء أن آل البيت يأخذون بركة سورة البقرة، والله تعالى يجعل الشيطان يفر من بيتهم عند تلاوتهم لهذه السورة، سواء قرأها واحد، سواء جهر بصوت مرتفع أم قرأ بصوت منخفض، أو أنه قرأها دفعة واحدة أو متقطعة، وإن كان الأولى قراءتها دفعة واحدة ومن قارئ واحد وبصوت مرتفع، وما ذاك إلا لبركات هذه السورة العظيمة ولتأثيرها الشديد على الشياطين، فتتنزل الملائكة الرحمن ويفر الشيطان ويكن بيتك آمنا هادئا مطمئنا ببركات الله تعالى ثم ببركات هذه السورة العظيمة. النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. هنيئا لك يا عبد الله، يا من تقرأ من الحين إلى الحين، تقرأ كل حين سورة البقرة، فإنها تأتي يوم القيامة ومعها سورة آل عمران كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تدافعان عنك ولا تتركك أبدا بإذن الله في ضيق أو كرب، إنما تأخذ بيدك إلى بر السلامة وإلى النعيم المقيم وإلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسميت سورة البقرة وسورة آل عمران الزهراوين، والحديث في صحيح مسلم رحمه الله قال أهل العلم: وذلك لشدة نورهما، ولأنهما ينيران للعبد طريقة وينيران له قبرة وينيران له بإذن الله تعالى على الصراط وينيران له في الدنيا والآخرة. فاغنموا هذه السورة الكريمة، اقرؤوها في بيوتكم، اجعلوا هذه السورة المباركة منكم على بال واشتغلوا بها. وهل يأخذ آل البيت بركة هذه السورة إذا عملوا أو شغلوا المذياع يعني من الراديو أو ما شابه ذلك؟ تنازع أهل العلم في هذا. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: لا، لأنه لا يقال قرأ سورة البقرة، وإنما يقال استمع إلى سورة البقرة. وقال: لو أننا سجلنا خطبة عظيمة ثم جئنا بها هل تصح؟ قلنا: لا. هكذا قال الشيخ رحمة الله عليه، ولكن الرأي الأرجح هو ما ذهب إليه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قال: يأخذ آل البيت الأجر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة البقرة، سواء قرأها واحد من آل البيت أو أنهم سمعوا الصوت من المذياع أو ما شابه ذلك. وهذا ظاهر الحديث: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ونسأل الله من فضله الكريم، وفضل الله واسع تبارك الله جل جلاله. وهذه السورة العظيمة في ختامها آيتان عظيمتان، هما من أفضل آيات القرآن الكريم، قال عنهما رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: الآيتان الأخيرة، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أهل العلم: كفتاه شر الشيطان ومكائده، وقالوا كفتاه قيام الليل في هذه الليلة، آيتان، آيتان اثنتان يعينك الله تعالى على قراءتهما، يحفظك ربك من الشيطان الرجيم، وكذلك تكفيك عن قيام الليل. ثم إذا أعانك الله وصليت ما يسر الله لك وكتبه لك من قيام الليل، كان ذلك رفعة في الدرجات وعلو فوق علو. أيها الأحبة الكرام، وهاتان الآيتان أيضا مر معنا أنهما نور فتح لهما باب من السماء، وجاء الملك وقال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي هذه السورة العظيمة أعظم آية في كتاب الله تعالى، ألا وهي آية الكرسي، الآية العظيمة التي لا أعظم منها قط. فالقرآن الكريم كله كلام الله، وكله كلام عظيم لأنه كلام الله العظيم. وسور القرآن تتفاضل، فهناك بعض سور القرآن أفضل من بعض، وهناك آيات القرآن أيضا تتفاضل، فهناك آيات أفضل من آيات، وكله كلام ربنا تبارك الله رب العالمين. في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، علمك الله علما شريفا جليلا. أحبتي في الله، هذه الآية العظيمة توجب لصاحبها بإذن الله أن يختم له بخير، وأن يكن من أهل الجنة لو قرأها دبر كل صلاة. وأوصي نفسي وإخواني: يا معشر المسلمين والمسلمات، لا تتركوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. تقولون أذكار الصلاة، الأذكار التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، تسبحون 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثم إذا دعوت الله بعد دعائك تقرأ آية الكرسي. فمن قرأ آية الكرسي كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هنيئا لك يا عبد الله، لأنها آية عظيمة جاء فيها وصف الكرسي العظيم، وجاء فيها سعة علم الله جل جلاله، وفيها اسم الله الأعظم، كما نص السلف أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي هذه الآية العظيمة فضائل جمة، منها ما ثبت أو ما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه، والإمام النسائي، والحديث الصحاح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، عن أبي بن كعب قال: كان له جرن فيه تمر، فوجد أنه يسرق منه، يعني ينقص التمر منه. قال: فحرسه ليلة، قال: فإذا بدابة شبيه الغلام المحتلم، قال: فتقدم إليها وألقى السلام عليها، فرد عليه السلام. فقال له أبي بن كعب: أجني أنت أم إنسي؟ قال: بل جني. قال: أرني يدك. فناوله يده فإذا هي مثل يد الكلب وشعر مثل شعر الكلب، فقال أكل الجن هكذا؟ قال قد علمت الجن أنه لا يوجد فيهم أقوى مني. قال له ما حملك على أن تأخذ من طعامنا؟ قال علمنا أنك رجل طيب تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال وما الذي يجيرنا منكم؟ قال له آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح أبي رضي الله عنه غدا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال صدق الخبيث، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. إذن يا عبد الله، يجيرك ويجير آل بيتك من الشيطان الرجيم قراءة هذه الآية العظيمة. وثبت أيضا في سنن الترمذي والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي بن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان أبو أيوب أيضا له تمر، وكانت الغول تأتي فتسرق من التمر، فشكى ذلك إلى رسول الله، يا رسول الله إن تمري ينقص ويؤخذ منه. قال يا أبا أيوب ذاك الغول أو تلك الغول، فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأبو أيوب بالليل رأى الغول فقال بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اعفني يا أبا أيوب، ثم شكت له حادة وفقرا ثلاثة أيام. وفي المرة الثالثة قالت لأعلمنك آية تقرأها في بيتك، إذا قرأتها لا يقربكم جان ولا شيء. فعلمته آية الكرسي، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صدقت وهي كذوب. وفي ذلك الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث المشهور لدينا جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، قال فجاء إنسان يحثو من الطعام فأمسكته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، فقال دعني، فشكى له حاجة وشكى عيالا. فلما أصبح قال رسول الله لأبي هريرة يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى فقرا وعيالا فرحمته فتركته. قال كذبك وسيعود. قال فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. قال فعادت المرة الثانية والمرة الثالثة، فأمسك بها وقال له هذا آخر ثلاث، إنك تزعم أنك لن تعود وتعود لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. قال دعني ولو أعلمنك شيئا ينفعك الله به واسمع. وكانوا أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال معك من الله ظهير حتى تصبح. وفي رواية لا يقربك شيطان لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى، ببركات هذه الآية العظيمة. فيا أيها الأحبة الكرام، آية واحدة نحمي بيوتنا، آية واحدة نحفظ أنفسنا بإذن الله ونحفظ أولادنا الصغار. اقرأوا هذه الآية في بيوتكم كثيرا، آية الكرسي، ستجدون بإذن الله تعالى طمأنينة عجيبة وأمن وأمان وهدوء للأولاد. أكثروا من تلاوتها في الليل والنهار، فإنها آية عظيمة، هي أعظم آيات القرآن الكريم. ومن السورة التي صح فيها الأسانيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضلها سورة الملك. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: سورة من كتاب الله تعالى 30 آية شفعت في صاحبها حتى غفر له. سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذه السورة كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المنجية، فمن قرأها كل ليلة نجاه الله تعالى من عذاب القبر. فهذه سورة عظيمة، سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأيضا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الإخلاص والفلق والناس، شيء عظيم، سور قصار ولكن فيها فضل جليل. ومن عظيم كلام الله تعالى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال لأصحابه يوما كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه: احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ عليهم سورة الإخلاص وقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وكان رجل يقوم بالليل يقرأ ويردد سورة الإخلاص، فسمعه رجل إلى الصباح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وكأنه يتقال لهذه السورة، فقال له حبيبنا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعبد الله بن خبيب قال: التمسنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة في ليلة مطيرة شديدة الظلمة، قال: فكنت أول من وصل إليه، فقال لي: يا عبد الله اقرأ. قلت: وما أقرأ يا رسول الله؟ قال: اقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس إذا أصبحت وإذا أمسيت 3 مرات تكفيك من كل شيء. يا ليت أبناءنا الكرام نعودهم أن يقرأوا هذه السور القصار صباح مساء قبل أن يذهبوا إلى مدارسهم. يا بني اقرأ سورة الإخلاص، يا بني اقرأ الفلق، يا بني اقرأ سورة الناس. وسورة الفلق من أعظم سور القرآن في دفع العين بإذن الرحمن، وكذلك سورة الناس من أعظم سور القرآن في دفع العين والحسد وشر الوسواس الشيطان الرجيم. فهكذا نسأل الله أن يثقل موازيننا وأن يشغلنا بكلامه وكتابه وأن يجعلنا من سادات أوليائه. وصلى الله على محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، سمعنا أحاديث صحيحة في فضائل بعض سور القرآن الكريم، وهذه أحاديث ضعيفة في أحاديث في فضائل سور منتشرة على ألسنة الناس. أيها الأحبة الكرام، المرء يتعبد لله تعالى بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. لا يكفي أن يكون المرء خالصا لله فقط، فلا بد أن يخلص المرء في قوله وعمله وذكره وغير ذلك، ويكون عمله وقوله على هدي رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. حديث سورة الرحمن عروس القرآن، هذا حديث منكر، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سورة الواقعة اشتهر على ألسنة الناس أن سورة الواقعة من قرأها في ليلة لم يصبه الفقر. الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة عبد الله بن مسعود لما دخل عليه عثمان وقال أمر لك بالعطاء وهو في سكرات موته، قال لا حاجة لي فيه، قال اتركوا لي أبناء أو لأولادك من بعدك، قال إني تركت لهم سورة الواقعة إذا قرأوها كل ليلة لم يصبهم الفقر. الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة ياسين أحاديث كثيرة. قال السادة العلماء الأحاديث في فضل سورة ياسين ما بين مكذوب وموضوع، وبعضها ضعيف ضعفا يسيرا. مثل ياسين قلب القرآن، ياسين قلب القرآن، هذه أو هذا الحديث حديث نص السادة العلماء أنه موضوع. وكذلك من قرأ ياسين كأنما قرأ القرآن 10 مرات حديث موضوع. وكذلك حديث اقرأوا ياسين على موتاكم الراجح فيه الضعف، فيه مجهولان ابن لهيعة ورشدين ابن سعد وكلاهما مجهول، فالراجح ضعفه. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى تخصيص قراءة سورة ياسين عند الميت ليس من السنة بل هو بدعة. ولكن قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه قراءة القرآن عند المريض أرجو أن ينفعه الله تعالى بها، ولكن تخصيص سورة ياسين لا وجه له لأن الأصل أن الحديث ضعيف. وكذلك أيها الأحبة الكرام هناك بعض الرسائل كثيرا ما تأتيك على جوالك يقولون يعني عنوان لها مثلا يعني فوائد قرآنية للذرية اقرأ سورة الأنبياء، وللعسر وفرج المسجون اقرأ سورة يوسف، وكذلك لسعة الرزق اقرأ سورة الواقعة، ويعددون سورا من سور القرآن الكريم منها العاديات وما شابه ذلك. هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وصله رسالة مثل هذا ينبغي عليه أن يرسل رسالة مقابلة يقول له يا أخي تأكد من صحة الحديث عن رسول الله، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. فليتأكد المرء من صحة الأحاديث التي يرسلها في رسائل إلى إخوانه قبل أن يرسل هذه الرسائل. وإن جاءتني رسالة وأنا غير متأكد من صحة أحاديثها لا أرسلها لأحد، وإن أقسم أيمانا مغلظة أنك يجب عليك أن ترسلها أو إن لم ترسلها سيحدث لك كذا وكذا من السوء، كل هذا لا دليل عليه من كتاب الله ولا سنة رسول الله. والواجب على العبد أن يكون ناصحا لإخوانه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا بركة القرآن الكريم وأن يعيننا دائما أبدا على طاعته ورضاه. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارفعنا به في الدرجات واكسنا به يا رب الحلل. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أعمارنا أجمعين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم اجعل قطر أمنا وأمانا سقاء الرخاء. اللهم أدم هذه النعم على عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك. ومن جميع سخطك. اللهم عاف المسلمين في كل مكان، واكشف عنهم السوء يا أرحم الراحمين، واجعل بلادهم آمنة مطمئنة يا حي يا قيوم. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا، ووفق الجميع لكل خير، واكفنا شر شياطين الإنس والجن. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.